ولا محرم، إنما هي أغاني عادية في الزوج والزوجة وأهل الزوج والزوجة وأشبه ذلك، فهذه أمور من باب أغاني النكاح لا حرج فيها. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. وهذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز، أشهد الله على محبتك في الله وأبعث لك رسالتي هذه، وأقولك بأنني شاب في العشرين مستقيم على طاعة الله ولا أزكي نفسي، ولكنني يا فضيلة الشيخ أشعر بقسوة في قلبي وتواجهني شهوات كثيرة لا يستطيع قلبي الصبر عنها، فأقع في محظور ثم أعود وهكذا يتكرر عندي هذا العمل، فهل من توجيه وإرشاد وعلاج لمشكلتي؟ نعم، نقول أحبك الله الذي أحببتنا له، نسأل الله لنا وإياكم من أصحاب الله. أما عملك فالواجب عليك التوبة إلى الله والضراعة إليه وسؤاله أن يصلح قلبك وعملك ويعيدك من شر نفسك وهواك، فتلجأ إلى الله في سجودك، في آخر صلاتك قبل السلام، في بين الأذان والإقامة، في آخر الليل تلجأ إلى الله، تضرع إليه أن يهدي قلبك وأن يصلحك وأن يثبتك على الإيمان وأن يعيدك من شر نفسك وهواك. كل هذا من أسباب الهداية والتوفيق. كذلك صحبة الأخيار، صحبة الزملاء الطيبين والتعاون مع المبر والتقوى، صحبة الأخيار من أسباب الهداية، من أسباب صلاح القلوب، والحذر من صحبة الأشرار من يعينك على المعصية احذرهم، وإذا بليت بالذنب ثم تبت فالحق من تاب تاب الله عليه، لا تيأس ولا تغضب. التوبة تجب ما قبلها، فإذا عدت إليه بعد التوبة الصادقة تب إلى الله أيضا، والتوبة تجب ما قبلها، من تاب تاب الله عليه، احرص على الصدق في التوبة، اسأل ربك التوفيق والهداية، واضرع إلى الله، واصدق في سجودك وفي آخر الصلاة وفي آخر الليل وفي جوف الليل وفي بين العبادة والإقامة، ادعو ربك إن الله يثبت قلبك على الإيمان وأن يصلح قلبك ويعيدك من شر نفسك وهواك والشيطان، وأبشر بالخير. واصحاب الأخيار، عليك بصحبة الأخيار والبعد عن صحبة الأشرار. نسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق. بقي سؤالان حتى ننشق على الشيخ. يقول سماحة الشيخ الوالد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ما تكون استعاذتي بالله عند آيات العذاب، ومن طلب الرحمة من الله عند آيات رحمة القرآن الكريم، ومع الإمام في صلاة الفرض وفي صلاة النفل، وجزاك الله تعالى عنا خيرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية الرحمة سأل، وإذا مر بآية العذاب تعوذ في صلاة الليل في قيام الليل، وإذا مر بآية التسبيح في أسماء الله فسبح سبح الله قال سبحان الله سبحان الله وبحمده. هذه سنة صلى الله عليه وسلم كما رواها حذيفة وغيره، أنه كان في صلاة الليل إذا مر بآية التسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها ذكر الجنة أو رحمة الله هنا أو نحو ذلك سأل، وإذا مر بآية فيها ذكر النار تعوذ. هذا في صلاة الليل إذا فعلها الإنسان هذا سنة في التهجد في الليل، أو فعل في صلاة التراويح أو صلاة القيام في رمضان إن فعلها الإمام كفعله عنه. أما الفريضة ما لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله فريضة، كان يستمر في القراءة ولا يقف في الفريضة فيما بلغنا عنه، فهذا يفصل في النوافل في قيام الليل وأشبه ذلك. أما في الفرائض يستمر الإنسان في قراءته ولا يقف، هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانت ايها المامون كذلك لا تقف، تستمع لامامك في صلاه الفريضه في الفجر في الاولى والمغرب والعشاء وتنصت، لان يعني الله يقول: واذا قضي القران فاستمع له وانصتوا، بعدما امامك لم يقف يدعو فانت كذلك تنصت. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه انه وقع فيدعو في الفريضه، انما كان يفعل هذا في صلاه الليل عليه الصلاه والسلام. وفق الله جميعا. يقول صاحب الفضيله: سماحة الشيخ عبد العلي بن باز حفظه الله تعالى وراحه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود أن أخبركم بأنني أحبكم في الله، سائل المولى عز وجل أن يجمعنا والدينا وإخواننا المسلمين في جنات الله. سماحة الشيخ، لقد انتشر بين بعض النساء في هذا الزمن ظاهرة خطيرة، وهي مرحلة من مراحل نزع حجاب المرأة المسلمة في هذه البلاد وسلب عفتها وحشمتها وحيائها، ألا وهي لبس العباءة على الكتفين وتغطية الرأس بالكوع التي تكون زينة في نفسها، وهذه العباءة تلتصق بالجسم وتصف الصدر وحجم العظام، وهذا يلبس له موضة أو شهرة، فما حكم لبس المرأة المسلمة في هذا اللباس؟ وهل هو حجاب شرعي؟ وهل ينطبق على من تلبسه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: شيخان من أهل النار نمرهما؟ وما هو دور العلماء وطلبة العلم فيما نراه من تبرج النساء في الأماكن العامة؟